مساء الخير شباب، بسرعة كده، انتوا عارفين الحد الجاي حد ايه؟ الايه؟ ليه؟ المخلع ده الحد الكام ده؟ ايه؟ الحد الخامس. طب ممكن نقول اول حد ايه مثلا؟ الكنوز او الملكوت. الحد الثاني التجربة. الحد الثالث ها؟ الابن الضال. طب تاني، حد الاول الكنوز، وبعدين التجربة، وبعدين الابن الضال. تاني الكنوز، التجربة، الابن الضال. الرابع السامرية. لا سيبك من النص والربع، خلينا في اسماء. كويس، حد الرابع حد حد النص برضه حد السامرية. يبقى الاول الكنوز، وبعدين تجربة، وبعدين الابن الضال، والرابع السامرية. تاني معلش، الاول الكنوز، تاني تجربة، تالت الرابع السامرية، الخامس ده رقم خمسة افتكر، والميم حرف مدور كده. يبقى الخامس اللي هو الميم المدور، يبقى المخلع. المخلع اللي هو بتاع النهاردة ده، سوري اللي هو بتاع الحد الجاي. يبقى الخامس الايه؟ المخلع. الاول الكنوز، تاني طب التالت، والرابع السامرية، والخامس مخلع، والسادس مولود اعمى، السادس المولود اعمى، والسابع حد الزعف شعنين. تمام. طب تاني معلش بسرعة، الاول تهنة، احنا في ايه؟ الاول الكنوز، الثاني تجربة، الثالث الابن الضال، والرابع الخامس مخلع، والسادس مولود اعمى، والسابع حد الزعف، والثامن يلا كل سنة وانتم طيبين العيد. تمام. الحد الجاي ده اللي هو حد المخلع، بيسموه حد المخلع او بيسموه حد التناصير. حد المخلع او حد التناصير هنعرف ليه. الاول الحكايه بتاعته موجوده في انجيل يوحنا اصحاح خمسة، برضو خمسة هو الحد الخامس، واصحاح خمسة سوري معلش انا اولاد انا غلطت. التناصير ده اخر اللي هو الجاي اللي بعده، هيبقى المولود اعمى، لكن ده المخلع. المخلع موجود في يوحنا اصحاح الخامس. هو الاسبوع الكام؟ الحد الكام؟ الحد الخامس. هي يوحنا خمسة، وهو الحد الخامس اللي هو المخلع. نقرا قصته بسرعه، هي صغيره خالص مش كبيره، هنقراها وهعيدها في حاجه صغيره كده عشان الموضوع بتاعنا ده مش هياخد خمس دقائق. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع الى اورشليم، وفي اورشليم عند باب الضأن بركه يقال لها بالعبرانيه بيت حزدة، لها خمسه اروقه. خمسه اروقه دي زي خمس طرقات يعني، او خمس بيبان، باب، والباب ده فيه طرقه، نهايه تجميع الخمس طرقات دي هي البركه في النص دي، موجوده عند باب المدينه. انتوا عارفين زمان المدن كان بيبقى ليها باب، سور كبير للمدينه كده وليه باب. يعني مثلا تخش بني سويف، بني سويف ليها بوابه بس دي للعربيات يعني. زمان كان كده، سور حوالين المدينه وليها باب، بيبقى ليها كذا باب يعني، والبيبان دي لها ميعاد فتح وميعاد قفل، ما مش مفتوحه كده عمال على بطال. المدينه دي عند الباب بتاعها في بركه اسمها بركه بيت ايه؟ بيت حزدة. وفي هذه كان متجهن جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصن يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع متجهن أو متجهن رائد يعني، وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء، بل بينما أنا آتي أو هيجي ينزل يعني ينزل قدامي آخر. قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي. فحالا برأ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. بس دي قصة بتاعتنا، يعني كان في واحد مريض قاعد عند البركة دي، أديله كم سنة؟ 38 سنة مشلول. تخيل انت تبقى قاعد كده مش عارف تتحرك 38 سنة مشلول، وقاعد عند البركة دي. البركة دي اتفقنا ان البركة دي ليها خمسة ايه؟ خمسة أروقة أو خمس طرقات أو خمس بيبان. البركة دي كان في اعتقاد عند اليهود خالص ان البركة دي يعني فيها بركة كده، فيها حاجة غريبة شوية. البركة دي كان قبل الواحد لما بيجيب، انتوا عارفين لما بيجيب خروف هيروح يقدمه ذبيحة، كان بيغسله بمية من البركة دي على أساس انه بيطهره، عشان كده بيسموها، هي كانت موجودة عند باب اسمه باب الضأن، أوقات يسموه باب الخراف. الخرفان اللي بياخدوها يقدموها لازم يعدوها على البركة دي الأول يغسلوها بيه. كمان اليوم ده كان يوم عيد، لو تأخذ بالك في الأول بعد هذا كان عيد لليهود. الأعياد اللي عند اليهود في ثلاث أعياد رأسية عند اليهود، رأسية جدا يعني ده، وأي يهودي متدين لازم يروح في أورشليم في الأيام دي، ده قمة التدين بالنسبة له. يعني زي مثلا يوم الخمسين اللي حل فيه الروح القدس، مش الروح القدس اما حل على التلاميذ، كانت البلد مليانة وكانت الدنيا زحمة. ايه سبب الزحمة؟ كان ايه؟ ان كان عيد الخمسين، وفي عيد اسمه عيد المظال، وفي عيد اسمه عيد المظال برضو ده الدنيا تبقى زحمة فيه خالص. اي عيد من الاعياد التلاتة ايه؟ والفصح طبعا، اي عيد من الاعياد التلاتة لو عيد الفصح والمظال والخمسين، اي عيد من الاعياد الثلاثه لازم اليهودي المتدين يحضر في اورشليم، يبقى موجود في الوقت ده. ففي الايام دي فعلا كان موجودين ناس كتير قوي، لكن العيد اللي موجود هنا ما كانش عيد من دول، ده كان عيد عام. اوقات ناس اختلفت عليه، ناس بيقولوا اسمه عيد الفوريم وناس تقول يقولوا اسمه عيد التجديد. عيد الفوريم ده لو تفتكروا القصه بتاعت استير، اما كان في مردخاي وهمان وكان في مؤامرة ضد اليهود انهم يموتوا اليهود كلهم، وخلت الشعب كله يصوم وفعلا ربنا انقذهم، فابتدوا يحتفلوا بعيد ده اسمه عيد الفوريم. فغالبا ناس بتقول ان هو في الوقت ده كان الاحتفال بالعيد ده، وناس تانية بيقولوا اسمه عيد التجديد اللي هو خاص بتجديد الهيكل يعني. المهم ايا كان، سواء العيد ده او العيد ده، كان العيد ده موجود وابتدت الناس زحمة في البلد، والمسيح دخل لقى واحد راقد على بركة. البركة دي كانت موجود حواليها ناس كتيرة خالص، ليه؟ عشان بيقولوا انه كان في ملاك بينزل احيانا دي يعني ايه؟ يعني ممكن النهاردة، ممكن الشهر الجاي، ممكن كمان سنة، ومش عارفين. احيانا دي يعني حاجة مش منتظمة، ينزل يحرك المية. اول ما الناس تلاقوا المية اتحركت، اللي ينط الاول هو اللي يشفى. ايا كان مرضك، مشلول تخف، اعمى تفتح، ابرص تطهر، اي ما يكون مرضك اول ما تنزل بعد الملاك ما حرك الميه كده خلاص كده انت برأت. كان بيحصل. والراجل ده قاعد مش لاقي حد يرميه في الميه لانه مشلول، وبيبقى ان الموضوع بيبقى احيانا، فانت دلوقتي ممكن يبقى اهله جنبه ماشي، طب ما فيش ملاك النهارده، ما فيش حاجه الميه اتحركت، طب انا هروح اقضي مصلحتي، اروح انا اقضي مصلحه، اعمل اروح شغلي، اجيب اكل، اعمل يكون ملاك حرك الميه، يبقى مش هرميك، يبقى الموجود ينزل على طول، او اللي جاهز او اللي يقدر يتحرك ينزل على طول. فالرجل ده 38 سنه مش قادر ومش عارف. اما عدى المسيح عليه ساله انت عايز تخف الاول؟ انت ايه اللي مقعدك؟ قال له تعبان ودي لي مده كذا 38 سنه. طب ما نطتش ليه؟ قال له كل ما اجي انط ايه اللي يحصل؟ واحد يسبقني ونط قدامي. فالمسيح ساله قال له انت عايز تخف؟ ايه رايكم في السؤال ده؟ مش بديهي ان هو عايز يخف؟ ها؟ طب هو سأله ليه؟ عشان بمحض ارادته، هو اللي عايز يقول ولا يقول لا. طب واحنا دلوقتي مش احنا المسيح عايزنا نروح السماء؟ هو عايزنا صح؟ وبيبعت لك كل يوم يقول لك السماء، خد بالك ده احنا قاعدين على الارض يومين وراجعين تاني، وعايز يوديك السماء. انت عايز تروح؟ اقول له يا رب انت بتسالني السؤال ده ايه؟ ما طبعا انا عايز اروح. طب خلاص عايز تروح، ما تعمل اللي عليك، اعمل عليك هتيجي عندي السماء. نفس القصة عند الرجل ده، انت عايز تخف؟ انت بتسألني السؤال ده ليه؟ اه طبعا عايز اخف. خلاص حاضر خف. راح قوم المسيح ساعتها. اليوم ده كان يوم سبت. عشان كده اليهود اتضايقوا منه جدا وابتدوا يطردوه. ازاي انت تشفي واحد يوم سبت؟ شوفين هما الفكرة بتاعتهم ايه، مش بصين اه الله ده حد خف، انسان قعد 38 سنة بينا مشلول خف وقام، ما بصوش على دي، ما بصوش قد ايه انت يا يسوع رحيم وبتشفي الناس، وان انت لا ده انت مش انسان عادي، ده انت اكيد حد مختلف عننا. لا برضو ما بصيش على دي، بصوا على ايه؟ انت ازاي تخف يوم سبت؟ عايز تشفي عمي اشفي اي حد يوم اي يوم تاني، لكن تعمل كده هنا يوم السبت تبقى انت غلطان. شوفوا سابوا كل حاجة وبصوا على ايه. عشان كده الشعب اليهودي لو تيجوا تبصوا وتقروا كتير كان دايما الكتاب يقول عليه شعب صلب ايه، صلب الرقبة، يعني من الاخر كده رقبته عوجة. يعني طب ما انت تبص قدامك، تبص على حاجة الميزة، في حد بيشفي انسان قليله 38 سنة مشلول، في حد ما يبقاش عنده عينين وحد يخلق له عينين، في حد يبقى ميت وحد يقومه. طب اللي بيعمل الحاجات دي كلها ده ايه؟ ده انسان عادي كده؟ تزعل منه انه شاف انسان يوم سبت؟ فكان شعب صعب خالص. المهم المسيح سأله تحب تخف؟ قال له اه احب اخف. راح قال له قوم احمل سريرك وامشي. وقال لك في الحال، يعني احمل سريرك وامشي؟ سرير دي يعني هو كان سرير كده ملة ومرتبة و... ايه؟ فرشة بالضبط، هي زي فرشة كده يعني، بس هم كان ممكن متدارك عليها يقولوا عليها فرشتي او سريري يعني، لكن ما تخيلوش ان هو يكون 11 ملة كده ومرتبة وسرير لا. عشان كده ما بصوا لقوه شال الفرش بتاعه. يا عم السبت ما حدش بيشيل في حاجة، انت شايل كده ازاي؟ قال لهم الرجل اللي شفاني قال لي كده، وانا سمعت كلامه وعملت. مين يا عم اللي شفاك؟ قال لهم ما اعرفش. طيب كان المسيح ايه؟ مش موجود. بعد كده اما لف وشافه فقابل المسيح وقال له اوعى ترجع تغلط تاني. وهو الرجل راح قال لهم اللي شفاني واحد اسمه يسوع، وابتدوا من ساعتها زي ما اتفقنا ان هم يطردوه. كل سنة وانتم طيبين. لحد جاي حد مولود اعمل ازاي يعني؟ طب ممكن نقولهم اخر مرة الاسابيع عشان الناس اللي جات معانا. اول اسبوع اول حد الكنوز، الثاني التجربة، الثاني ايه التجربة، الثالث الابن الضال. لا هنعيدهم تاني عشان في لخبطنا. الاول الكنوز، الثاني التجربة، الثالث والرابع ده اعتبره كده السامرية. خلاص الرابع والخامس خامس اللي هو مدور ده اللي هي خمسة المخلع اللي هو يوحنا خمسة، افتكرها كده. الحد الخامس يوحنا خمسة اللي هو بتاع النهاردة اللي هو حد المخلع، السادس مولود أعمى، والسابع الشعنين. ممكن تقولهم؟ الأول الكنوز، تاني تجربة، تالت الابن الضال، برافو، الرابع السامرية، الخامس المخلع، السادس المولود أعمى، والسابع الشعنين. كل سنة وانتم طيبين. الناس النهارده